لها شجر النخيل تهدي الأصالة للحقول يا حسنها شجر النخيل تهدي الأصالة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبد العزيز رعاية هذه اللقاءات التوعوية والإرشادية للفلاحين في هذه النخلة الكريمة التي تعتبر ثروة وطنية لمجتمعنا الكريم، وهي شعار لهذا البلد الكريم المعطاء. يسرنا في هذا اللقاء أن نلتقي مع سعادة المهندس أحمد مسعود لإعطائنا مزيدا من المعلومات المفيدة والقيمة لرعاية النخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا يجب أن نهتم اهتمام كبير بالنخل. نعم. بعد جني المحصول هو المهم، بعد جني المحصول يجب تنظيف النخلة. نعم. من الجريد الناشف، من الكرب، من بقايا التمور. ايش المقصود بالكرب؟ الكرب عشان اختلاف المناطق. معلش. نعم نعم. مؤخرة الجريدة. اي نعم. قاع الجريدة. قاعدة الجريدة. نعم. قاعدة الجريدة. ممتاز. والليف اللي حوالين هذا النخلة. هذه الجريدة الناشف الاصفر هو اللي يقص. القاعدة حقتها تنقص بالكامل. ممتاز. ويبقى ويطلع الليف، كل هذا يسموها الكرب. نعم. فهذه تنظف بالكامل. بقايا التمور المحصول السابق. نعم. تزال. كذا نبدأ عادة يكون في شهر 11 وشهر 12 ميلادي. ميلادي. نعم. ميلادي. نبدأ نسمد بالسماد البلدي. نعم. بالسماد البلدي. بوضعه الطبيعي ولا نعالجه قبل فترة؟ والله يفضل لو يفضل. كان معالج يكون أفضل. المقصود بالمعالجة إيش؟ عمله كومبوست. يعني إنه يكون في منطقة مكشوفة ويتجمع. يتجمع في منطقة مكشوفة، هذا يبغى له شرح ثاني، إنه بحيث كيف عمل الكومبوست. ولو بطريقة مختصرة وسريعة. جمع السماد. نعم. فما بعد خروجه من الزريبة. نعم. ولو كان عندك جريد ناشف. نعم. مجروش تضعه فوق السماد. نعم. وتسقيه بالموية لمدة أسبوع، بعدها تتركه لمدة حوالي 3-4 شهور. ممتاز. يعمل تحليل داخلي، يتحلل، أصبح كومبوست جاهز. أحسنت. بكذا نسمد فيها المزرعة بالكامل في شهر 11 و12. شهر 11 و12 بدأ من شهر 10 و11 و12 تسميد كومبوست. نعم. التسميد النخلة مثل هذه النخلة، ويكون لو كان حوضها مثل هذه ممتاز. أضع لها أقل يكون عربيتين سماد. نعم. عملية وضع السماد النثر على سطح التربة، وبعدها عزاقة خفيفة ليدخل السماد. يعني نقلبه مع التربة. نقلبه مع التربة. ممتاز. وكذا سمدت النخلة. ممتاز. ويفضل. نعم. إذا كان فيه إصابة في السابق. أي. وأفضل شيء إني أجيب، وهذه مهمة جدا. نعم. كبريت ومبيد حشر، مبيد حشري بودرة. نعم. مبيد حشر بودرة. نسبة 1:5، 1 وزنية، 1 مبيد حشري، إلى 5 كبريت. نعم. إلى 5. جبت 1 كيلو أجيب 5 كيلو كبريت. نعم. كويس. وأخلطها مع بعضها ووضعها في الخيشة وعفر، أجي أطلع حلق النخلة. نعم. وأنفض الخيشة في حلق النخلة. نعم. ما في خوف على تعفير. قلبها. لا ما يهم. القمم النامية ما يضرها. ما يأثر. جميل. هذه يسموه تعفير. أحسن. تعفير بالمبيد الحجري. نعم. والكبريت. أحسن. على ده. على أساس إيش؟ إن الحشرات كامنة داخل الليف. نعم. فهذا إن شاء الله بيقضي على كل الحشرات. نعم. هي مصابة النخل المصاب فقط. كلها يفضل إنك تعفرها بكلها. يعتبر وقائي. وقائي. للجميع ممكن. وقائي. وقائي. أحسن. وقائي. يطلع معايا الطلع. نعم. الطلع. نعم. فطلوع الطلع بيطلع معاها اللي هو الحشرات. نعم. اللي هي دودة البلح الكبرى والصغرى. نعم. سوسة الطلع هذه يقضي عليها المبيد. ممتاز. أحسن. بدأ الطلع معايا، أول حاجة يهمني هو في عملية التوبير. أي. التوبير يا أخواني هم لا يكون اختار الفحل الجيد. نعم. الفحل لا، الفحل اللي يكون حجمه كبير. نعم. كويس. العرق او العذق او الكوز. نعم. الكوز يكون قد ما يكون عريض وطويل يكون افضل. نعم. يكون مليان، بعدين انت يكون اقطعه وقت النضج، وقت النضج بحيث اقدر المسه. نعم. بيدي عملية الليان فيدل على نضج الكوز. نعم. أقطعه أفك الكوز عنه. شم يسموه شمرخ الفلاح أو نعم. يفرق نعم. شماريط نعم. وينثره ينشفه في الظل نعم. ينشفه في الظل. إذا فتح الكوز حق النخلة نعم أقطع الغلاف. أقطع الغلاف لازم أقطع الغلاف. الغلاف تبع الكوز. تبع الكوز. إيه. أقطعه نعم. وأفتح القنو. إيه. أفتحه وأضع فيه من خمسة إلى تسعة. إيه. حسب النخلة اللي عندي. نعم. نوعية النخلة. كل نخلة لها عدد معين تقريبا. لكن المعدل سبعة شماريخ. سبعة شماريخ. أضعها في الكوز حق النخلة. واربطه ربط خفيف بنفس الخوصه. نعم. بنفس الخوصه ربط خفيف جدا. ايه. بحيث انه اذا كبر يكون في مجال للحركه اذا كبر يفتح الكبر. يفتح الكوز يفتح من نفسه. ممتاز. يقطعه من نفسه. طبعا هذه الشماريخ يعني مثل ما ذكرت تختلف من نخله الى نخله. المتوسط سبعه. ايه. سبعه هذه افضل شيء. السبب الاختلاف هو عمر النخله وحجمها ولا النوع؟ النوع النخلة. أيوه. يعني مثلا العجوة تحتاج لها مثلا سبعة. مثلا البرنية ممكن ثلاثة. نعم. مثلا البيض يمكن 11. البيض نعم. يمكن 11 ياخذ له كمية كبيرة. العجوة تاخذ له كمية كبيرة. العنبر ولا اقل. جميل. الروثاني اقل. احسن. طيب نختم بهذا السؤال التعريفي لكلمات ومفاهيم مشهورة. نعم. الصربنة، التوبير، بعض الكلمات المشهورة. إيش المقصود بكلمة الصربنة؟ الصربنة هي عملية خف نوع من أنواع الخف النخيل. نعم. طبعا إذا كبرت الحبة صارت قدر الحمصة لازم أشيل واحدة أزيل واحدة وأترك واحدة من كل شمروخ في الشمروخ. نعم. بحيث أنه ما يتجاوز عدد الحبات في الشمروخ عن 20 حبة من. نعم. 10 إلى 20. ممتاز. هذا عملية الصربنة اللي هو فرد السبحة. أي. هذا الصربنة. الصربنة تستخدم فقط في الأصناف ذو الاقتصادية العالية، العنبرة والعجوة والمجدول والصقعي. هذه هي الأصناف اللي تستخدم فيها. له موعد معين أو تاريخ؟ طبعا. أيوة. الصربنة. نعم. حنا دحين الآن بعد ما وبرنا. نعم. بعد التوبير جودت أنواع التوبير. نعم. بعد التوبير أحسب سنة شهر ونص. أيه. شهر ونص بعد التوبير. نعم. أيا كان الجو في أي منطقة. في أي منطقة. في أي منطقة. من شهر ونص إلى شهرين. نعم. يبدأ عملية خدمة تسموه خدمة النخلة وهي المهمة هذه. نعم. خدمة النخلة. نعم. بعد التوبير من شهر ونص إلى شهرين. نعم. تكبر الحبة. نعم. أبدأ عملية الخف. معليش مهندس لو تكون بتاريخ الميلادي متى تكون تقريبا؟ أنا ذحين طبعاً التوبير عادة يبدأ في أول شهر ثلاثة أول مارس. نعم. أول مارس عادة تقريباً هو في فبراير يبدأ عندي. هو من يناير يطلع الطلع من. نعم. عندي ومن فبراير يبدأ التوبير. وعلى أصحاب المناطق مراعاة فوارق التوقيت. نعم. لما يقول أسبوعين ثلاثة على حسب الجو. لكن أنا ذحين اللي يهمني. نعم. بعد ما أوبر أحسب شهر ونص إلى شهرين. أحسن. ممتاز. وأبدأ خدمة النخلة. ممتاز. اللي هو عملية خدمة النخلة فيها أربع أنواع من الخف. نعم. أول خف للنخلة يسموه خف التعويم. نعم. خف التعويم. النخلة إذا حملت حمل زيادة عن حملها. نعم. السنة اللي بعدها ما تحمل. أيوة. فلازم في السنة هذه مراعاتها. أيوة. أشيل الحمل الزايد. طيب كيف أشيل الحمل الزايد؟ كيف أعرف حمل النخلة؟ نعم. من جريدها. الجريدة النخلة هذه. نعم. كل 10 جرايد يخدمين قنو واحد فقط. أيوه. كل 10 جرايد. أيوه. فكيف تبعد؟ في الصف النخلة؟ الواحد مهندس. أيوه. لا في النخلة كل 10 جرايد. أيوه. يخدم. في الصف لكن كيف الواحد. كيف أعرف عدد النخيل؟ أجي. عدد النخيل. عدد الصفوف حق النخلة. الصف الواحد في النخلة. يحتوي 13 جريدة. أي. نعم. نخلة كلها متساوية. نعم. أي نخلة الصف الواحد يحتوي 13 جريدة. نعم. فأعد صفوف النخلة أعد من أسفل حتى ما أوصل لجرايد القلب خلاص أتوقف. طيب. فلنفرض أنه مثلا 6 صفوف 6 في 13 ب 78 يعني أعتبرها 80. نعم. 80 جريدة على 10، معناته النخلة اللي فيها 6 صفوف ما تحمل أكثر من 8 أجنية. ممتاز. عدد الأجنية الزايدة أشيله. أشيل إيش؟ أشيل القنو الضعيف، القنو المشوه، هذا أزيله. المهم إنه ما يبقى عندي إلا 8 أجنية، هذا خف التعويم. نجي بعدها نركب القنو، يسموه تركيب القنو على الجريدة أو التعديل. طيب التعديل. نستأذنك سعادة المهندس لهذا الموضوع وأهميته، نكمل في الحلقة القادمة ونبدأ من حيث انتهينا. شيء جميل. نشكر الله لكم هذا اللقاء الله. سعادة المهندس. حياكم. شجر النخيل تهدي الأصالة للحقول.